الأسباب حياتنا يا رفيق الدرب أسئلة من الدموع تشق الخد تسكابا أو قصة هربت منها نهايتها وأثقلت كاهل الصفحات أسبابا فانهار في لحظة مشوار رحلتنا كأنه من جبال الثلج قد ذاب قد ذاب ثلث ولكن في جوانحنا باقيه غاص مع الآلام أحقابا تساؤل ودموع العين هامية والقلب يخفق في الأضلاع